استمر الخير بعد منه وبشكل موسع، هذا ببركة دعاء ورضاه. وإن شاء الله كمان بعد منه تم الخير قائم. أي الأستاذ عبد القادر أقدم له السؤال القادر له كما صعب قادر من أفواشك، لكن لسه في رمق وإن كان شعراته بيض. إن شاء الله بعد منا كمان الله عز وجل بيجعل الخير قائم وبيوسعه أكثر. وهي الحياة ككل شيء في الحياة، القمح متى ما بلغ نضجه وكماله واستجمعت كل الفوائد فيه تجي يد الحصاد، تجي يد الحصاد انتقل إلى حياة أعلى. كانت بالأول بذرة واحدة حبة قمح، فلما دفنت حالة في التراب وآثرت في سبيل التقدم والعلا، آثرت الظلام على النور والتواضع على الارتفاع، كانت سبلة عالية صارت غاطية في التراب تحت الأرض وفي الظلمات، فبتواضعها وكمان فنيت عن اسمها وجسمها ومظهرها وصورتها وتلاشت، ما عاد حاس بالأرض، ما عاد تلاقي حبة القمح، راحت تحولت إلى شيء آخر، إلى سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فكمان لما ارتقت لفوق ورد تعمل دورة ثانية رد تنزل لتحت، فدي تنزل لتحت للبقاء والتوالد والاستمرار. في واحدة غير شكل، واحدة بصيب بقلاوة، واحدة بصيب غراب الجاج، واحدة بيأكلها النمل، واحدة بتروح بين النعار ضياعة، ما حدا بيستفيد منها. فالله يا ابني بفضله وإحسانه يجعل مرورنا في مراحل الحياة في الدنيا والآخرة مرور ترقي ورفعة وقرب وزيادة تقوى وإيمان، يرزقنا نعيم الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لوين وصلنا نحن؟ تذكروا نحن الآن في بعض آيات من سورة البقرة. هذه الآيات تعرضت للطلاق في الشريعة الإسلامية. الطلاق الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لمصلحة الإنسان، وما شرع شرعا إيجابيا أو مطلوبا من الإنسان أن يفعله إلا لأن سعادته تتوقف على ذلك العمل، وما شرع تشريعا يحرم على الإنسان شيئا أن يستعمله إلا وفي استعمال ذلك الشيء فيه الضرر المحتم على الإنسان. فلكون الإنسان كان جاهلا في الماضي ما كان يعرف الضار من النافع، والآن علم الضار من النافع، ولكن كثير من الناس غلبت أهواؤهم علومهم، لأن الهوى وميل القلب أقوى من العلم. فتجد طبيب بيعرف كل مضار الخمر ومضار التبغ والتتن وبيشرب، في ناس حسيا مشون مضار المخدرات. المخدرات اسمها في الطب السم الأبيض، قاتل للإنسان لكن قتلا بطيئا، ومع ذلك بشوفه بيستعمل يذهب ماله وصحته وأخلاقه مع العلم. فأتى الدين، الدين يتغلب على كل شيء. إذا كان الدين حقيقي يبدأ من القلب بصلته بالله وتعرفه على الله واقترابه من الله، يصير عنده من قوة الإرادة ما تتدهده الجبال الصم أمام إرادة الإنسان المؤمن، لا يقف أمام الصعوبات ولا الشهوات ولا المشتهيات. لو جابوا له نساء الدنيا بالحرام، عنده من الإرادة والحزم والعزم ما ينظر إليهن كما ينظر إلى الجيف. ولو وضع أمامه أكوام الذهب والفضة ومن الحرام، عنده من العفة والترفع كما يترفع الإنسان الأنيق الأنف عن النجاسات وعن القاذورات. فكيف إذا رأى ما يعلم أنه مؤذن ومضر مع الإيمان، فأولى وأحرى أن يترفع وأن يتنزه وأن يجتنب ويبتعد. فالطلاق رحمة، ولكن مثل كل شيء المال رحمة. في ناس يحسنون استعماله فيجدون الرحمة به، في ناس يسيئون استعماله. بيلعب بالقمار، بيشتري أشياء ضارة مؤذية، بيشتري خمر، بيشتري سلاح وهو غير متقن باستعماله فيقتله سلاحه. الجاه نعمة، في ناس بيسيئوا استعمال الجاه، الحكم، السلطان، الشباب، الوظيفة، الحسب، النسب. فالمهم مع العلم والإباحة حسن الاستعمال. السيارة نعمة رحمة، لكن إذا أحسن استعمالها، إذا أسيء استعمالها أو ما كان فيه الإتقان لاستعمالها، تهلك صاحبها ومن معه. كذلك الطلاق من رحمة الله. فالطلاق يستعمل في حالات وفي مناسبات لما يتعذر ويكاد أن يستحيل التعايش السعيد بين الزوجين، وبعد ما تبذل كل الوسائط والأسباب لإصلاح ذات البين ولتقريب الشقة وإزالة الخلاف بين الزوجين. وإذا ما أمكن، فبعد ما يدعى حكما من أهله وحكما من أهلها، بعد فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والمفروض في المسلم إذا كان زوجا قبل الزواج يعرف الحياة الزوجية الإسلامية، شو آدابها، شو أحكامها، شو أخلاق الزوج لزوجته. والزوجة كمان لازم ما تتزوج إلا تكون دارسة متفقهة بالحياة الزوجية والآداب الزوجية والمخطط الإلهي الإسلامي بين الزوجين. فإذا كان الأمور كلها مهيئة وما أمكن الوفاق وما كان البيت الزوجية بيت السعادة، فالشرع أباح الطلاق. وكان الطلاق في أول الإسلام غير محدد بعدد، غير لو طلق الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والخمسطعش كان يباح له أن يراجع زوجته. حتى بعض المسلمين أساءوا استعمال العدد، أساءوا استعمال العدد، فأحدهم طلق زوجته فمسكت العدة، فلما قريب بدها تخلص وقام راجعها لا بقصد إقامة الحياة الزوجية، لا، لحتى ما يخليها تتزوج، فراجعها لكن ما عاشرها المعاشرة الزوجية، فكمان استنت شهرين ثلاثة قريب تخلص العدة، رد راجعها، فبعد ما راجعها طلقها، رد دخلت بالعدة ثاني مرة قريب تخلص العدة يراجعها، لما يراجعها ما يعاشر معاشرة الأزواج رضي يطلقها. فروى في هذا الموضوع ابن جرير عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك، لا بستغزك زوجي ولا أفارقك لحتى تصير حرة وتروح بحال سبيلة تتزوج. قالت: وكيف ذلك؟ شلون لا بتآويني ولا بتفارقني؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك، يعني أجل العدة قريب ينتهي، راجعتك ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يطلق. اللي سابع منه طلاق مش حاله قدامه قديش طلقتين اللي بيحق له أن يراجع زوجته فيها، بالثالثة ما عاد له حق في المراجعة. وعن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقضي العدة. وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الزوجين، فقال: والله لأتركنك، لا أيمن، الأيم اللي ما له زوج، لا بتكك مالك زوج حتى تروح تتزوجي، ولا ذات زوج معلقة، لا مزوجة ولا مطلقة. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، فعل ذلك مرارا، فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان. بعد المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما يتخذ أحكام الله هزوا ولعبا وإضرارا ومضاررة، يستغل أحكام الشرع والإسلام للظلم للجور للتعدي، لا. فبعد ما كان فيها الرخصة على الناس، فإساءة الاستعمال والتلاعب بأحكام الله أوجب أن يحدد الطلاق بكم مرة؟ بثلاث مرات. فقوله تعالى: والمطلقات، فإذا طلقت وكان الطلاق إسلامي أولا بعد الوعظ الهجر الأهل تقريب وجهة النظر، إذا ما أمكن وأراد أن يطلق فلا يحق له أن يطلقها وهي حائض، ولا أن يطلقها في طهر قد مسها واقترب منها فيه، فعبد الله بن عمر طلق امرأته في حال الحيض، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر حكى للنبي قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. بده يطلقها في أول الطهر وبيكون ما قرب عليها. شو هلا المسلم يعرف الشيء هذا؟ جوازه مثل جواز الدواب، مثل الحيوانات، لا بيعرف شو الطلاق، كيف وقته، كيف استعماله، ما هو المقصود منه، ما هي المقدمات، ما هي المعالجة. كان الناس إذا وقع خلاف بين اثنين الناس كلهم يتراكدوا لإصلاح ذات البين بكل حارة بكل حي بالعائلة. هلأ ما عاد حدا يفكر بأحد. ليش؟ لأنه المعنى الإسلامي والشخصية الإسلامية والتربية الإسلامية لتنشئة الإنسان الفرد تكاد أن تنعدم هذه التربية وهذا البناء الإسلامي. تجد المسلم لا يفقه ولا يفهم ولم يتربى ولا يعرف شو الحلال شو الحرام شو الأفضل شو اللي بيجوز شو اللي ما بيجوز، ولما بيقدم كما من غير مبالاة أو وقع في حلال أو وقع في حرام، وبعدين بيقول ليش البلاء وتسلط الأعداء والقهر والجفاف والفتن وسفك الدماء والناس في ضياع. مثل الدابة لا تعلم إذا ضربت لماذا ضربت ولماذا أطلقت. فالسبب عدة أسباب، أهمها فقد المعلم المرشد المربي. من الأسباب كذلك فقد مواد الحياة و إعطاء العالم حقه من الحياة. هلا مسكين إمام الجامع يأخذ له الراتب الأساسي 150 ليرة، 150 ليرة أنه إنسان قوي شديد عديد. إذا كان عامي وأمي وزباد يأخذ 700-800 ليرة. فإذا كان معه علم ومعه دين ومعه تقوى، لو كان إمام الشافعي وإمام جامع أكثر 150 ليرة ما بيأخذ. هذا ما بيصير. كمان هذا من الأسباب. أسباب ثانية كمان طريقة بناء العالم يحتاج إلى طريقة ناجحة، طريقة تلتقي مع التربية النبوية مع التعليم النبوي مع التعليم القرآني. يكون عالم ومربي ومرشد ومزكي وصاحب تقوى صاحب عقل صاحب فكر. المقصود من الشيخ يبني مجتمع إسلامي، وإذا وجد المجتمع لازم كله يعتبره في نظره أقدس من أبيه وأقرب إليه من روحه وأحب إليه من أولاده وأمه وأبيه. ما حب عاطفي وعملي وتقييمي وتقديري. إيه بصير هذا المسلم لما بيرتبط بالمعلم بالمرشد المربي بيعرف الطلاق وأحكام الطلاق والزواج وأحكام الزواج والأولاد وشؤون الأولاد و البيع والشراء وكل شيء. الإسلام مثل ما الله قال ما فرقنا في الكتاب من شيء. فلما فقد الشيخ ومحيت وعدمت حقوقه ووسائل الحياة الجسدية ووسائل الحياة والبرامج العلمية والتربوية، المدارس الدينية قل أن تحسن تنتج العالم المرشد المربي الحقيقي، لذلك ضاع المسلمون. ما بيعرف شو الطلاق متى يطلق، هي حائض هي في طهر، في طهر وطأها فيه ما وطأ فيه، مثل الدواب مثل. ولذلك بيقع في شقاء بيخلص من الشقاء بيقع بالتاني، يخلص بالتاني بيقع بالثالث، يخلص من هلكة بيقع في أكبر، يخلص من أثمة بيقع فيه ما هو أشد. السبب الجهل وعدم التربية، وهذا اسمه نفاق في الإسلام. إذا بدنا نطبق أحكام الإسلام ونعطي الناس ألقاب يمكن لقب المسلم قل أن يوجد في المجتمع الإسلامي. الإسلام علم وعمل وفقه وخلق وتقوى وإيمان وبكل فروع الإيمان. فالله عز وجل يرحم هذه الأمة، يرحمها برحمة من عنده، يهيئ لها من يأخذ بيدها وينشلها من هاويتها ومن ظلماتها، ويجعل دولابها على سكة الإسلام والقرآن. وعند ذلك إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال فإذا صار طلاق، وإذا كان طلاق طلقة واحدة كمان ما بيصير طلق تنتين سوا، لأن الله قال الطلاق مرتان. فإذا معنى مرتان، شو معنى مرتان؟ إذا قلت أكلت مرتين، شو معنى أكلت مرتين؟ يعني لما بتاكل أكلة واحدة بتقول أكلت مرتين، يكون كذب هذا. فبدأ يكون مرة بعد مرة. أما تجمعوا الاثنين سوا أو الثلاثة سوا أو بألفاظ تؤدي هذا المعنى من التكرار، فهذا ما هو طلاق إسلامي. كان الصحابة أو السلف الصالح إذا أراد يطلق أكثر من واحدة يطلقها في طهر لم يقترب منها، فإذا حاضت وهي في العدة ثم دخلت في الطهر الثاني يطلقها طلقة ثانية، إذا دخلت في الطهر الثالث يطلقها طلقة ثالثة. أما يعملون رشا وذراكا بيقولوا، هلا بيعملون إيش؟ رشا يعني مثل متريون، أيوة. تك تك تك تك تك تك تك. هذا قال مسلم، مسلم منافق، هذا يجهل لسه، ما بيعرف الزواج، ما بيعرف الطلاق، ما بيعرف عقد النكاح، ما بيعرف حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأب، حقوق الأم، حقوق الابن، حقوق الجار، حقوق الرحم، أحكام البيع، أحكام الشراء، حق الله اللي خلقه من ذرة أنعم عليه وجعله في بحر من نعم الله الظاهرة والباطنة. وقال هذا إيش؟ هذا مسلم. يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. إن شاء الله ما ندرك الزمان، لسه إن شاء الله في خير، وإن شاء الله ربي بيزيد بالخير وبيبارك في المسلمين وبيرجعهم جميعا إلى صراط الله المستقيم. قال فإذا طلقت، فلو كمان الإسلام ترك بعد الطلاق المرأة حرة، لا بتصير حرة لكن ضمن حدود. قال بدها تتم مقيدة وما بتأخذ حريتها الكاملة حتى يمضى عليها، إذا كانت من زوات الحيض حتى يمضى عليها ثلاثة قرون، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على حسب اختلاف المذاهب، هذول بشهرين بثلاثة فتحبس عن الزواج. من جهة احتياطا لأجل براءة الرحم ما تكون حاملة من زوجها الأول، فما بنعرف عاد الولد للزوج الأول أو للزوج الثاني. ولو فرضنا ما في حمل وتحققنا من عدم الحمل كمان تحبس عن الزواج، لا تزوج وتقيد حريتها، لعل زوجها الأول يصير له ندم أو هي تندم. وهذه بتعرفه أحسن من الذي تتعرف عليه. لو فرضنا أنه صار طلاق بالثلاث كمان بدأ في الربط، ليش؟ لحتى يعطى للزواج الأول قدسيته وكرامته، هذا شيء مقدس، ما بمجرد ما تهدمه تجي تنطلق حيث تشاء وحيث تريد، لا، الزواج له قدسيته وحرمته. فأنت قد خربت وهدمت ما قدسه الله وبناه. والمطلقات يتربصن، يعني ينتظرن بأنفسهن، ما بيستعجلوا. كم قرء؟ ثلاث قرء، يعني إما ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. فبعد الحيض بيصير طهر، وبعد الطهر بيصير حيض، والطهر والحيض بيصير تقريبا في كل شهرين مرة. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. قال ففي أثناء العدة قد يتبين أنه فيه حمل، فإذا كان فيه حمل العدة ما عاد تصير على ثلاثة قروء. لو انتهت قروء الثلاث وهي حامل ما بحق لها تتزوج، بدها تتم محبوسة لحساب زوجها أو لحساب زواجها الأول. لحساب زواجها إيش؟ الأول. فقالوا إذا ما تبين الحمل، لكن هي عرفت وأحست، لأنه في الغالب المرأة في حال الحمل بعد بتحيض، فإذا أطعتها العادة معناته إيش؟ حامل. فتكتم الحمل وتروح تتزوج على أساس ثلاثة قروء. قال لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إمتى بيلتزموا حدود الله فلا يتعدونها إلى محارمه؟ إمتى بيمتثلوا الأمر الإلهي؟ إمتى يحرمون الحرام ويحللون الحلال ويؤدون الفريضة؟ قال إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر. إذا كان يؤمنون بشرعه بدينه بحلاله بحرامه ويؤمنون باليوم الآخر بالآخر بالآخر في حساب، يؤمنون بحسابه بجزائه بثوابه بجنته وناره، يتربصن عند ذلك بأنفسهن ثلاثة قروء. وإذا كان لا يبالين لا بالعدة ولا بالحمل ويكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذا علام أنه لا يؤمن لا بالله ولا بدين الله ولا بشرع الله ولا بما جاء به رسول الله، ولا يؤمن باليوم الآخر بعقوبة الله ولقاء الله وحساب الله. في من النساء اسمع في الوقت وإن كان نادر صاروا عم يتجاوزوا حدود الحلال إلى الحرام، تتزوج قبل الانتهاء العدة، معناته هي لا تؤمن الإيمان الحقيقي بالله ولا باليوم الآخر. قال وبعولتهن، البعل هو الزوج يعني، وأزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال ما دامت المرأة في العدة وكانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ما دامت في العدة لم تنتهي القروء الثلاث، أو إذا كانت حامل لم تضع حملها، فزوجها هو أحق بها من أي خاطب ومن أي رجل غريب. فإذا كانت لا تزال في العدة وطلقة أولى أو طلقة ثانية طلاق رجعي، فزوجها المطلق بحق له في أي وقت يراجعها، لا أبوها بحسن يمنعه ولا أخوها بحسن يمنعه، لا تسأل تعتبر إيش؟ تعتبر زوجته. فإذا قل راجعتك إلى عصمتي وعقدي نكاحي خلاص صار زوجته. حتى في بعض المذاهب لو ما قال هذا القول وعاشر المعاشرة الزوجية، المعاشرة الزوجية تعتبر إيش؟ مراجعة. وإن كان الأفضل، الأفضل أن تكون المراجعة وبعلم أهلها إذا ما في مانع من طرفهم، وأن يكون بإشهاد على الطلاق وإشهاد على إيش؟ على المراجعة. وبعولتهن يعني وأزواجهن أحق بردهن في ذلك، شو معنى في ذلك؟ إن في أثناء العدة إن أرادوا إصلاحها. زوجة أحق بها إذا كان براجعها مراجعة الزوجية، مراجعة للعيش الحسنة، إمساك بمعروف. أما إذا بده يراجعها مثل هذاك مضاربة وإيزاء، لا آويك ولا أفارقك، لا أي من فتتزوجين يكون لك زوج، ولا حرفت تطلبين زوجا جديدا، لا أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إيه؟ إصلاحه. فإذا المسلم دائما بده مقصوده من الطلاق الإصلاح والصلاح، من الزواج والمراجعة الصلاح والإصلاح، من البيع، من الشراء، من المال، من الحياة، من الشباب، من السهرة، من الصحبة. دائما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الإسلام يا أبني والدين كله مكارم الأخلاق، كله حسن المعاملة، كله صدق، كله أمانة، كله استقامة، كله حسن السريرة. من جوا بدك تكون صالح، من جوا بدك تكون نقي وطاهر. أما إذا كنت ذا وجهين وذا لسانين وظهرك شكل وباطنك شكل، تظهر صلاحا وتخفي شرا، تظهر تقوى وتبطن اسما وحراما. عم تنكر بالله، عم تتلاعب على الله، بدك تدجل على الله في معاملة الخلق. الله تحسن تعامله ويعني تخبي عليه شيء؟ لا، في معاملتك مع الناس، مع الطفل، مع الضعيف، مع من لا بينة له على حقه، مع الغشيم، مع البسيط، صاحب الشغل ما موجود، الله موجود. فالإيمان يا ابني والدين، ولما بتكون انت مستقيم بهالأخلاق وبهالنوايا وبهالسريرة الصافية، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. وإذا الواحد صدق وأخلص ما ممكن إلا تظهر روائح استقامته. إن لم يكن في الوقت القريب ففي الوقت البعيد. وإذا غش وكذب ونافق وخادع ومكر ودجل، مهما انسترت القصة إلا يجي يوم الله يفضحه ويهدك ستره وينعرف خداعه. من ومهما يكن عند امرئ من خليقة، يعني طبيعة وسجية وصفة، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس. إذا ظن تخفى على الناس، لكن تخفى على رب الناس، وبعدين الله بده يزورها للناس ولعموم الناس. وإن خالها تخفى على الناس، لكن بالحقيقة تعلن. الغشاش بغش مرة واثنين وثلاثة واربعة، بعدين بيعرف الغش. الكذاب بيصدقوا مرة واثنين وثلاثة واربعة، بعدين. المنافق، المدلس، المكار، المخادع. كون مستقيم. شرف الاستقامة والأمانة والصدق والإخلاص لو تأخر إنتاجه لكن ثابت ودائم وغير منقطع. الحرام، الكذب، الغش، النفاق لو سريع الإنتاج لكن أيضا سريع الانقطاع، وإلى انقطاع دائم، إلى انقطاع دائم. ولذلك المسلمون الأول، العامل، الأجير، الابن، الجار، هل بتدين، هل بيستعير، لما بيكون مستقيم، صادق، مخلص، وفي كل الناس بتعامله وبتساعده، كل الناس بيدينوه، بيشاركوه، بيعاملوه. فالنجاح يا ابني قائم على الأخلاق. فإذا كان أخلاق منبعثة ومرشحة عن إيمان وعن مراقبة الله وعن نفس مزكاة في مدرسة التزكية بإشراف المزكين، بده ينجح في الدنيا والآخرة. إذا كان تاجر فهو ناجح، إذا كان موظف فهو ناجح، إذا كان مزارع، إذا كان ابن، إذا كان أخ، أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أما إذا ما أراد الإصلاح الله بيقول له ما لك حق فيها، أنا سمحت لك بمراجعتها لتكون الحياة سعيدة بينكما، أما بنية المضاررة فلا. أما إذا خلصت العدة ولو طلقة واحدة فقد ملكت نفسها، ما بصير إلا راجعتك ويرجعها خلاص، صارت امرأة أجنبية بكل ما في الكلمة من معنى. فإذا بده يرجعها وكان من طلقة أولى أو طلقة ثانية فبدها عقد جديد ومهر جديد وبولاية وليها وبشاهدي عدل. مفهوم؟ شو كأن غريبة أبدا، وبدها نقد متقدم ونقد إيش متأخر على حسب ما بيكون الاتفاق. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة، وإذا انتهت العدة زوجة أحق لما هو والغريب سواء، هو والغريب سواء. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا من آداب الزوجية. قال كما أن على المرأة حقوقا لزوجها كذلك على الزوج حقوق لزوجته، ما في واحد له حق وليس عليه حق، ما في واحد يأخذ ولا يعطي، ما في واحد يقبض في البيع إلا بده يدفع الثمن. الله عز وجل لما طلب منا عبادته صلاة وزكاة وقياما وواجبات بلاش بلا مقابل، لا، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبدك شيء بالمجان ما في بالحياة بالمجان، كل شيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. المسلم لما يعبد الله يرجو ثوابه، يرجو رضاءه، يرجو جنته، يخشى عذابه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع، قال فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. زوجتك الرجل أقوى من المرأة، فلا يتعالى عليها، يظلمها، يجور عليها، يأكل حقها، يعاملها معاملة غير شرعية. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، الله جعلها أمانة عندك. فإذا الله حط عندك أمانة، خروف شو تعمل بالخروف؟ قال لك هذا خلي لي عندك وديعة، شو تعمل بالخروف؟ طعميه حشيش، يمكن إذا بتحط الله بتطعميه في السوق، طعميه بقلاوة. إكراما لمين؟ لصاحبه، لمالكه، لمن ائتمنك واستودعك، استودعه عندك. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله، كما صارت لك حلال ومباحة بكلمة الله التي هي عقد إيش؟ عقد الزواج. ولكم عليهم، لك عليها من الحق أن لا يوطئن فروشكم أحدا، تكون عفيفة طاهرة بعيدة عن الحرام، فراشك ما بينام فيه إلا إيش؟ إلا أنت. أما تجيب واحد أجنبي أو غريب بشكل حرام هذا ما بيجوز. فإن فعلنا، إذا فعلوا ما تكرهون، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ما يكون ضرب في مبالغة، ضرب شكلي، ضرب تأديبي. أما ضربها كسر لإيدها، ما شاء الله، هذا قال إيش؟ هذا مسلم وصاحب دين كمان، شو كسر لرأسه. كسر لها مخارها، كسر لها اسنانها، طرش لها اذنها، بدنها صار ازرق. هذا ابني ما، هذا ما اخلاق الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان من اخلاقه ما ضرب طول حياته امراه ولا خادما الا ان يكون مجاهدا في سبيل الله، او يقيم حدا من حدود الله فيامر باقامه الحد. قال ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كمان ما بدك تكون بخيل عليها، في رجال بخلاء اشحاء منتنين، في رجال انانيين، شو بياكل اطيب المآكل وبجيب لزوجته ابخس واتفه المآكل، ينعم حاله احسن النعيم ولأهله وعياله ما يعاملهم كما يعامل نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام والإسلام يقول ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف حسب العرف، الوسط وسط، المقل مقل، الموسع موسع، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق فلينفق مما آتاه الله. وفي حديث آخر قالوا يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. إذا أكلت بقلاوة بدك تطعميها بقلاوة، نمورة نمورة، عنب بلدي بلدي، تجيب لها العنبات المخبصات والبردانات المعوشات وانت تاكل ايش؟ الشي اللوكس. لا، أن تطعمها مما تطعم، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه. ضرب الوجه نهى النبي عنه، حتى ولو كان دابة ضرب على الوجه. هل المسلمين يعرف صاروا أعراب بدو جهلاء؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لا عرف الله حتى يخشاه، ولا عرف الله حتى يحبه، ولا ذكره، ولا أحس بقربه، ولا دخل مدرسة الإيمان، وليس له أستاذ يبني شخصيته، وليس له المربي يربي قلبه ويربي عقله وفكره وسلوكه الإسلامي، ومحسوب على الإسلام والمسلمين. وقد يقرأ كن قاري كمان كتب القراءة يا ابني، إذا الإيمان ما دخل القلب واستقر في أعماق النفس وانقلب وارتد وأثمر سلوكا وأثمر أخلاقا واستقامة وفضائل ومناقب ومحاسن، وإلا مثل ما الله عز وجل قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن حقيقتهم قد أموات القلوب الإيمان كأنهم خشب مسندة، الخشبة اللي فيها حياة واقفة لحالها، أما ديك الحيط حاملها، إذا شلنا الحيط لا تملك الصمود والوقوف. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. تقبح لا تقول لقبحك الله، قبحك يا سلام، حقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة. أنه مرأة بيروح بيتصل بعشرين امرأة وزوجته قاعدة في البيت، فهي أيضا نكاية فيه تتصل بعشرين رجل بأوروبا، هو بيتصل بغيره وهي تتصل بغيره. ولذلك في كل بلد في مؤسسة كبيرة اسمها مؤسسة أولاد الحرام، اللقطاء الذين ليس لهم أب، تحبل قد تكون ليس لها زوج تلد، فإلى مؤسسة أولاد الحرام. البلد فيها بشو بالمؤسسة 1000 و2000 و5 و10، فلا الابن بيعرف أبوه ولا المرأة بتعرف زوج. وفي ظل إيش؟ إن المرأة الأوروبية إيش؟ أخذت المرأة حقوقها. هذا كله هزيمة المسلمين، كله فقد كان للإسلام دولة، كان للإسلام علماء، كان للإسلام مدارس، كان في مصانع تنتج الرجال، الأخلاق، العلم، السلوك، الفهم، التقوى. إيه هذا ابني صار بشكل خاص وفردي، ولمن يعثر على كنز الهداية وكنز التربية من المربي ومن المرشد الحكيم. أما أكثر الناس مثل الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو صلى الجمعة وسمع الخطبة، الخطبة وحدها زهرة واحدة بالطالع ربيع، بالطالع ربيع، والولد من مصة واحدة بيشبع، وعلى الغداء من معلقة واحدة انتهى الغداء. فالله يوفق المسلمين ليستيقظوا من غفلاتهم ويهيئ لهم العلماء الأكفاء. وإذا وجد العلماء الله يوفق المسلمين يعرفوا شو حق العلم من التقدير والتكريم والاحترام والتفاني. هذا شجر الدين. فإذا قطعت الماء والغذاء والحراسة والعناية شو بيكون بالشجرة؟ فبس فتفقد ظلها وزهرها وثمرها، بعدين بدك تفقد حياتها ثم حياتك. فقال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. مر النبي هجر نساءه شهرا واعتكف. وين اعتكف؟ في المسجد. ما مر معكم هذا في الدرس؟ ايش في الدرس الماضي؟ فالنبي اذا هجر عليه الصلاة والسلام لا يظلم بذلك احدا. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن كان يقول اني لأحب ان اتزين للمرأة لزوجتي كما احب ان تتزين لي زوجتي. لان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لو بتحب اذا اجيت على البيت تكون زوجتك مزوقة مزينة، ثيابها جميلة، شعرها مسرح، روائحها جميلة طيبة، كمان هي بتحب منك كما انت تحب منها. فاذا انت اواعيك وصفة وشعرك مكرفش مثل الغول، روائحك كرها، وريحتك طالعة، تحب تكون هي معطرة تعطر، سرحها سرح، ثيابها جميلة تكون ثيابك جميلة. ففهم عبد الله بن عباس من الآية ولهن مثل الذي عليهن. بس إذا تحمرت حطت حمرة تحط حمرة، إذا حطت حلق بأدانها تحط حلق. لا، الرجل حليته وزينته شكل، والمرأة حليتها وزينتها شكل آخر. قال لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حسب العرف. كل بلد، كل ضيعة، كل زمان له ايش الاصطلاحات. هذا الشرع في مثل هذه الامور يتبع ايش؟ يتبع العرف. قال وللرجال عليهن درجة. قال الرجل بميز على المرأة، لكن كم درجة؟ باثنين وخمسة. قال لا، بدرجة واحدة. شو الدرجة؟ هي التي قال الله عنها الرجال قوامون على النساء. مين قيم البيت؟ مين مرجع البيت؟ مين قائد البيت؟ المغفر إذا كلنا شرطة، إذا ما في واحد قيم بيختل الأمر. المعمل إذا ما كان في رأس ومرجع بيختل الأمر. فجعل الله الرجل قيما على داره وعلى أهله، وذكر الأسباب الموجبة. قال بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجل أقوى وأعقل وبيأدي من الحقوق للبيت أكثر وأكثر، تعرض للقتل، للموت، للهلكة، للأخطار. هي شغلتها كلها حفر الكوسيئات ولف اليبرقات وشوية المجدرات. لكن كمان في إدامة مسكينة الولادة والحمل الغوا الاعصاب. فالذكورة لها درجة، وبعضهم قال هذه الدرجة هي حسن الخلق معها. غالبا المرأة تصير خلقها اضيق وصدرها احرج، قال الرجل لازم يكون خصوصي في زمن الكبر، اذا كبروا في منهم بيخرفوا بيخف عقلهم. ايه فالدرجة التحمل، الصبر، الانات، الحلم. فالله يخلقنا باخلاق القرآن، الله يخلقنا باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ان بعض الاوقات تقتضي القضية التربية، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هجرهن وكلهن شهرا كاملا، هجرهن شهرا كاملا. والله عز وجل قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن اذا كنت انت مسلم حقيقي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضرب امرأة قط، ولا خادما ولا عبدا، صلى الله على معلم الناس الخير. ثم قال تعالى الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. عرفت شو سبب تحديد الطلاق؟ هل لك في حق المراجعة كم طلقة؟ طلقتين. الثالثة بعد الطلقتين اما امساك بمعروف، او الثالثة بكون وتسريح ايش؟ وتسريح باحسان. جاء رجلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت قول الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فاين الثالثة؟ الله بيقول الطلاق مرة ثانية، الثالثة وين؟ فاجابه عليه الصلاة والسلام قال الثالثة التسريح بإحسان، التسريح بإحسان. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا بدك تطلقها ما بصير تأخذ حقها، أغراضها، مهرها، إذا كان الطلاق منك وأنت الكرهان وهي ما في عليها حق من الحقوق، ما احببتها، كرهتها لامر ما، طلقتها وانت المتسبب في الموضوع، بدك تعطيها كل حقوقها، المعجل والمؤجل. قال الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الا اذا كان الكراهية منها وطلب الفراق منها، وهي ما عاد كمان ما بصير هي تطلب الطلاق من غير ضرورة، بمجرد ما تطلب الطلاق لا يباح لها. كان عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس من غير ضرورة فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي حديث آخر قال المختلعات هن المنافقات، يعني تقول له طلقني وبسامحك وما في موجب شرعي، ما في موجب شرعي، ما لا متضررة، ما في عليها جور، ما في عليها إحراجات. المخترعات هن المنافقات. ولا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير موجب فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. صارت تكره ومن كراهيته له ما عاد تحسن تنام معه، ما عاد تحسن تنظر في وجهه، ما عاد تحسن تعيش معه. فهذا كامرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة ثابت ابن قيس، فيما رواه البخاري قال: فأتت امرأة ثابت إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن ثابتا ما أعيب عليه في خلق ولا دين. أخلاقه عالية ودينه طيب جيد. شوف كمان المرأة كانت مهذبة، فإذا بدت الطلاق لكن ما تكذب، ما تظلم زوجها، ما تنسب إليه ما هو منه براء. قالت: إن زوجي يا ثابت ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فأنا مسلمة ولازم أنا أكون وفية معه وأدي له حقوقه وأطيعه، لكن ببغضه ما بحبه. فإذا بنتم على هذا الحال هذا كفر بأحكام الله، وأنا لا أطيق الكفر في الإسلام، فبدأ الطلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ كان عطيها نقد والمهر حديقة بستان صغير، قطعة من أرض. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. شو وين؟ قال له الطلاق بالثلاثة. قال له اقبل ايش؟ الحديقة وطلقها تطليقة. فهمانين؟ كرر الكل لما حفظته. وبعدين لما تنتين دراكا لما رشن دراكا واحدة ورا واحدة، لما واحدة ونضرب فرام. وبعد كل الأسباب والمعالجة التي أمر بها الشرع، منطلقة وهي حائط هذا بدعة في الإسلام، وهي في طهر قد وطأها فيه كمان هذا حرام في الإسلام، في طهر قبل أن يقترب منها عند ذلك يطلق. وكم طلقة؟ طلقة واحدة. وفي رواية قالت: ولكنني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. ما بحسن بتحمله أن ما إيش بكره، لأنه في بعض الروايات ضاربها وكاسر لها إيدها. وفي رواية أخرى في قصة أخرى كان دميما بشع الوجه وبشع الشكل. في رواية لأخت عبد الله بن أبي قالت لرسول الله عن زوجها: والله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخفاء، رفعت طرف الخيمة، فرأيته قد أقبل في عدة من الرجال مع رفقاته، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. يعني من المصلحة المرأة ما تختلط بالرجال، تلقي خصوصا إذا كان الزوج ما بيبيض الوش. شو ايه؟ وإن كان المرأة قد حسن أخلاقه وحسن معاملته، تواضعه، سخاؤه، بذله بيغطي على كل العيوب ايش الجسدي، وبعض الأوقات ما بيمشي الحال، فهي من هاللي ايش ما بيمشي الحال. قالت: لا أطيقه بغضا. قال زوجها: يا رسول الله، إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته، وإن شاء زدته. فالنبي قال: لا زيادة ما في، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفرق بينهما. وفي حديث آخر أن الربيع بنت معوز ابن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير. صحيح خيل ما أنت في أزواج بيعد الكوسايات وبيعد الكبة تبع اللبنية، هو الله يسر إذا ما بيعد اللؤم في الشح، بئس الخلق الشح والبخل. يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. لا إذا موجود سخي ولا إذا غاب يتفقدها وبيأمن لها حقوقها. قالت فكانت مني زلة يوما فقلت أختلع منك بكل شيء أملكه. الخلع غير الزواج غير الطلاق. الطلاق تقول طلقت هذا طلاق. الخلع يكون طلاق بمقابل من المرأة، تقدم مقابل الطلاق مالا أو تسامحه في دين لها عليه. إذا أتطلقني وبسامحك بمتأخري بعطيك كذا وقبل وطلق على هذا الأساس، فإذا كان الطلاق مقابل عوض هذا شو اسمه؟ اسمه خلع. الفرق بينه وبين الطلاق في الحكم، الطلاق إذا كان أول طلقة ما دامت المرأة في العدة بحق للرجل أن يراجع زوجته. أما إذا افتدت نفسها بمال أو عوض وطلقها على ذلك فملكت نفسها من أول لحظة. لو قالت له بعطيك المسبح وطلقني، قال له أظن طلقتي مقابل المسبح، هذا طلاق لما خلع بصير خلع. إذا قال له بدي راجعك بحق له أبدا. صار كامرأة أجنبية حتى تنتهي عدتها، فلا ترجع إليه في العدة أو بعد العدة إذا كان الطلاق ما صار ثلاث والخلع يعتبر طلاق، فلا ترجع إلا بولي وشاهدي عدل ومهر كامرأة أجنبية تماما تماما. مفهوم؟ فقالت لزوجها أختلع منك بكل شيء أملكه. شو ما بس بالنقد اللي دافع لها؟ قال نعم قد فعلت. قال فخاصم عمي معاذ إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. الربطة تبع راسها اللي تربط شعرها، ما قال تطلقني وأنا كل ما بملكه. قال وفي هذا دليل على أنه يجوز له أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص رأسها. بعضهم قال يؤخذ العقاص وبعضهم قال إيش لا يؤخذ. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ما قال إني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا، هي الله أمرها إذا كان ما عم تحسن. قال فإذا أصبر لها الحد فالآن جناح عليهما فيما افتدت به. تشتري نفسها به بترضي بشرط ما يكون الإضرار منه، أما إذا هو عم يضايقها عم يضاررها عم يأذيها لحتى يجبرها على الافتداء، فإذا ابتدت فما يأخذه يأخذه ويأكله حراما. مفهوم؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تتعدى حدود الله أيها الزوج، وأنت أيتها الزوجة لا تتعدي على زوجك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. بظلموا الله يظلمون أنفسهم. ورد في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال وذهب الإمام مالك ومن وافقه بأن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام. تلك حدود الله فلا تعتدوا. كان النبي قال له طلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وروى النسائي في سننه عن رسول الله عن أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد غضبه وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ ألا أقتله؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إذا كان الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أقال: فإن طلقها، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبعد المرتين إن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإذا كان صار الحياة الزوجية جربت 3 مرات، أول زواج وصار حكمين وصار وعظ وصار هجر وصار مدري إيش وصار إلى آخره، وصار عدة ومضت مدة وندموا وتراجعوا، رد ما مشي الحال صار طلاق مرة تانية، رد صار عدة وصار كذا، بعدين ندموا رد رجعوا مرة ثالثة كمان طلقوا. قال: بعد التجربة 3 مرات، فإن طلقها يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهو يدور على ايش؟ على زوجة غيرها. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا هي رجع عقله لراسه وهو رجع له عقله لراسه، هذا الطلاق من الزوج الثاني، لكن بشرط ما يكون على أساس التواطؤ، يروح يتفقوا مثل اللي بيقولوا بتجحيشه، هذا التجحيش هذا بحسب الشرع حرام، يكون في مواطأة وتوافق بين الزوجين ليحللها للزوج الأول، لا. أما تزوج الزوج ثاني زواج ثاني بشكل طبيعي، وطلقت بشكل طبيعي، فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا كان شافوا بدنا نرجع إلى النغم الأول، لا. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون شرائعه ويعلمون حدوده فيقفون عندها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كما ذكرت لكم في حق اللي لما كان الطلاق بلا تحديد عدد، كان يطلق ويراجع ويطلق ويرجع لأجل المضاربة، فالله نهى قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إذا كان ناوي الإضرار، ناوي الإيذاء، ناوي التعدي، في الله يا أبي. الإنسان يا ابني لا يغتر بقوته ولا بسلطانه ولا بشبابه ولا بعظمته. الإنسان إذا الله أقام عليه القصاص وأقام عليه الحدود بهلكم، فالله عز وجل دائما يجعلنا تحت خشيته وتحت مراقبته وفي ظلال طاعته ومرضاته. قال: ومن يفعل ذلك، اللي بيمسكها للمضاربة، فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا، يعني الطلاق لا تجعله ملعبة، لا تجعله للمكايدة، لا تستعمله لغير ما شرع له. طلاق خلق شرع لأجل لما بيكون الحياة الزوجية ما في مصلحة الزوجين يستعمل، أما يستعمل كل كلمة عليه الطلاق، والكلمة الثانية عليه الطلاق. ومتى ذاك اللي كان يطلق للمضاررة، هذا عم يتخذ أحكام الله لأجل الهوى والشهوات ولأجل الإضرار والإيذاء. فقل كان الرجل، قال روى ابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، قوم أبو موسى الأشعري، فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في استقبال عدتها. لأن العدة إمتى تستقبلها المرأة؟ لما تخرج من حيضها إلى طهرها، فعندئذ هذا القرء، هل بيقولوا أن القرء هو الطهر. قال طلق المرأة في استقبالها لعدتها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو طلوا قال أنا والله كنت عم بضحك وعم بمزح، فالطلاق ما في مزح. والزواج لو قال زوجتك ابنتي على خمس ورقات، هذاك قال له اقبلت. بعدين قال له أخي أنا كنت عم بمزح. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو قال راجعتك، بعدين قال له ما فشرتي أنا راجع، خلاص متى ما قال راجعتك صارت إيش؟ صارت رجعت له زوجي. فإذا بده يطلق بده يتركها، بده يطلقها طلاق ثاني. والمرأة إذا مات أحد الزوجين في عدة الرجعية فالتوارث قائم بينهما، يعني كأنه عقد الزوجية إيش؟ مدام بحق له يراجعها وما انتهت إيش؟ العدة. فالميراث بينهما فيما إذا حدث حادث الوفاة بينهما، فالميراث والتوارث قائم، مفهوم؟ وإذا كانت حبلة، فالحبلة إذا طلقت ولو كان طلاق رجعي عدتها بوضع إيش؟ بوضع الحمل، سواء 7 أشهر أو 8 أشهر أو كانت عم تطلق. بيقولوا كانت امرأة تكره زوجها وتطلب منه الطلاق، ما الظاهر هي عم تطلق، قالت لك اجبر خاطري طلقه، اجبر خاطري طلقه، لعبت بعقله طلقه، هي ايش عم تطلق وقامت ولدت منه. فالمطلقة اذا كانت حامل وولدها شو بيكون الحكم؟ كأنه عدتها بوضع الحمل. فاذا وأولاة الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا راجعتك إلى عصمتي وعقدي نكاحي. أتي روح بلا عصمتي بلا عقدي نكاحي، خلصت عندي. شو خلصت عندي؟ 3 أشهر. أتي بلا 3 أشهر. قالت ما قرأت قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ ملكت نفسها وصار طلاقا بائنا قطعيا. لما رجعيا الرجع اللي بيحق له أن يراجع، والبائن انقطاع كامل. ملكت نفسها ووجب عليه أن يؤدي إليها مهرها المعجل والمؤجل. وإذا بدأ زواج برضاها ووليها وعقد ومهر جديدين. لكن هي فقيها وهذاك هذاك أشتب. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والله من اللي بيرتكب الحرام عاد يظلم نفسه، واللي بتعدى حدود الله بيظلم نفسه، واللي بيأذي الخلق والله بيأذي نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، طلقت وزوجت وثلاثة وخمسطعش، واذكروا نعمة الله عليكم. بهالشريعة المطهرة هذه فيها كل اليسر، ما فيها الحرج، كل رحمة وسعادة. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله، نعمة القرآن، الأحكام، اذكروا الحكمة، علمت الحكمة، تستعمل الطلاق في وقته، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. واتقوا الله، يعني في طلاقكم اتقوا الله في حياتكم الزوجية أيها الأزواج وأيها الزوجات، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعرف مين الظالم مين المظلوم، مين المعتدي مين المعتدى عليه، مين المضارر مين المضارر. فالله عز وجل يفقهنا في الدين منيح. اليوم درسكم يعتبر في الأحكام الفقهية مع الأخلاق الإسلامية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح ولدنا الشيخ زاهر عليه رحمة الله، وغفر الله لنا وله ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأستاذ أبو ياسين أسامة موجود، والأستاذ سعيد وغسان جبان بعض الصلاة شوفهم. كان من دعاء النبي في العشر هذا الدعاء، يقول اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. حديث آخر، ما من عمل ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في عشر ذي الحجة، صوموا نهارها وقوموا ليلها. بعض اخوانكم معتكفين في جامع ابو النور، احياء لليل وصياما في النهار، ويمكن هاللي بيصر لهم في هالاعتكاف العشر ليالي، يمكن في ناس يروح على الحج ويرجعوا اذا ما معه الشيخ المرشد المربي وما كان من قبل مهيأ، يمكن هاللي بيعتكف يصير له حال مع الله أكثر من ذلك، وإن كان هذا الاعتكاف ما اسمه حج. وإذا أما وهل بده يروح على الحج بده يكون مهيأ قلبا وروحا وفقها وعلما وأدبا وسلوكا حتى يكون حجه حقيقي. ولماذا يتيسر له الحج؟

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.